هذا السؤال عن حكم الصلاة خلف من يقول بوحدة الوجود. إن كان يقول بوحدة الوجود وأن كل شيء هو الله عز وجل، حتى الحيوانات وحتى هذا المبنى وحتى التراب وحتى الماء وحتى كل شيء، فهذا أعظم أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى، وحقيقته إنكار الله وإنكار وجوده جل وعلا. ولا شك أنه لا يجوز الصلاة خلف الكافر. من كان يقول بقول أهل وحدة الوجود فلا شك أنه لا تجوز الصلاة خلفه. سؤال عن الكتب التي يرشد إليها في باب السلوك والتزكية. أحسن كتاب أوصيك به لتزكية قلبك وإصلاح سلوكك هو كتاب الله عز وجل، بتدبر وتأمل. ورمضان فرصة لختمة بتدبر. كثير من الناس يقرؤون القرآن ولكن تمر عليهم الآيات دون أدنى وقفة في التأمل والفهم والتدبر، مع أن هذا هو الأهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإن يسر الله عز وجل لك في هذا الشهر الفضيل أن تتأمل ولو شيئا يسيرا منه، على الأقل ما تقرأه في صلاتك كجزء عامة مثلا، يعني احرص على أن تتأمل كتاب الله عز وجل، وستجد أثر ذلك على قلبك ونفسك. ثم تأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتاب الرقاق من صحيح البخاري مثلا، وليكن منك على ذكر وبال وتكون دائما الصلة به. اقرأ في الكتب التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب وبالأخلاق والسلوك، ومن ذلك كتاب رياض الصالحين، لأن جل أحاديثه ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أردت التوسع بعد ذلك أكثر فأوصيك بالعناية بكتب الإمام ابن القيم رحمه الله، الذي هو بحق طبيب قلوب، وكتبه رحمه الله من أنفع ما يكون من كتب العلماء في هذا الباب، لا سيما أنت تقرأ كتبا هي في الجملة بعون الله عز وجل كتب هي كتب صافية نقية بإذن الله عز وجل، فيها من التحقيق والحرص على الاتباع ما لا يخفى عليكم. وكتب ابن القيم رحمه الله ليست كثيرة، يسر الله عز وجل لك أن تقرأها جميعا. أنا أظن أن طالب العلم لا يحتاج إلى وقت طويل حتى يمر عليها، وبالتالي ينتفع انتفاعا عظيما، بل أستطيع أن أقول إنه يختصر على نفسه كثيرا من طريق طلب العلم. إذا جمع إلى هذا كتب شيخه رحمه الله يختصر على نفسه كثيرا من طريق العلم، ويصل إلى اللب منه في أبواب كثيرة، والله المستعان. في قرية مسجد أدخلوا فيه شخصين، يبدو أنه يقصد أنه دفن فيه شخصان، وفيما بعد بنوا بينهم وبين المسجد سورا. إذا أصبح القبر مستقلا بسوره عن بناء المسجد وليس داخلا في حدوده، إنه لا حرج من الصلاة في هذا المسجد. إذا قدر أن هذا مسجد وبجواره مقبرة بسورها المستقل، فإن هذا المسجد الصلاة فيه صحيحة إن شاء الله ولا حرج. أما إن كان داخل، إن كان هذا القبر أو إن كان هذان القبران داخل حدود المسجد، فإن الصلاة لا تصح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. الصحيح من كلام أهل العلم أن المقبرة تكون مقبرة بوجود قبر واحد في المكان المحاط، يعني في هذه البقعة المعينة وجود قبر واحد يكفي في وصف هذا المكان بأنه مقبرة، ولا تجوز الصلاة في المقبرة بنص هذا الحديث. إذا كان الرب من أسماء الله الحسنى فلما لم يذكر في الأسماء التي ذكرها العلماء؟ ومن قال لك يرعاك الله إنه لم يذكر في الأسماء التي ذكرها العلماء بل هو مذكور. يقول هناك مخلوقات ليس لها أفراد متجانسة مثل الكرسي والعرش والجنة والنار، هذه تسمى عالما غيبيا، يعني الصنف الذي ترجع إليه هذه الأمور يسمى ماذا؟ العالم الغيبي.